وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو هذا المثل يا دكتور؟ المثل هو ما ذكره السابق، أنه العظم البالي هكذا الذي فته في الهواء وقال هذا المثل، هذا ضرب المثل هذا ونسي خلقه. خلقه هو خلقته كيف خلق هو؟ نعم نسي الشخص الذي يسأل نسي. قال من يحدي عظامه يا رمي؟ مو نفس المثل هو. هو يعني أعطاه حجة ظاهرة ملزمة. طيب أنت نسيت خلقك، أنت من خلقك؟ كيف خلقت؟ أنت نسيت هذا الأمر اللي سواك وخلقك من نطفة؟ صح، وخلقه والإعادة أسهل من الخلق، وهو أهون عليه. أهون عليه خلاص. أنت وخلقك من لا شيء أصلا، وأنت تقر أنه خلقك. لو سألت من خلق من يقول الله. طيب أنت تقر أن الذي خلقك هو الله. طيب تسعى هذا زين، والخلق هو أصعب. ونسي، قال ونسي خلقه. لو كان ذكر هذا الأمر ما كان أصلا يسأل هذا السؤال. قال السؤال من يحيي العظام وهي رميم، هذا السؤال الذي وجه للرسول عليه الصلاة والسلام. زين هو نسي خلقه هذا هذا. طيب يعني الإعادة أسهل من الإنشاء أولا، وأسهل من الخلق أولا. الإعادة أهون عليه. صح، أمثلة سواها. طيب أنت الأول أنت تقر به أن خلقك الله، أنت تسأل عن الإعادة. بس يعني هذه النقطة كانت مثار تساؤل حتى من الذين قبلهم، على أيام العذير مثلا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. استبعد كما سيدنا إبراهيم لما قال كيف يحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى. وقال أولم تؤمن؟ قال يعني بلى، ولكن فرق يعني مطمئن قلبه ويشك يشك. لا، أو يعني أنا أتحفظ في الكلمات لكن ليطمئن قلبي، يعني يريد أن يصدق مثلا. إحنا لما ربنا يقول زادتهم إيمانا، هل كانوا قليل الإيمان؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إيمان. هو الإيمان موجود لكن زيادة في اليقين، زيادة في الكلام. فرق. فما رأى كمن سمع. ايوه، لا. الايمان عنده موجود لكن طبعا يريد ان يزداد درجات. طب والعذير ايضا نفس الشيء، يعني قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. يعني كيف يحيي؟ تقول الله هذا سؤال. كيف يحيي؟ سبحان الله، كيف يحيي؟ ها يعني ليس الغرض منه استفهام انكاري مثلا. لا لا لا، كيف لا لا يعني عجيب، يعني القدره كيف يحيي؟ عجيب. كيف هو رأى آية في نفسه؟ نعم. فأماته الله 100 عام ثم بعث الآخر الآية، فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. للناس طبعا، للناس، لأنه فقد العزير 100 سنة، وين راح وبعدين طلع رجع هو بالمناسبة عدد كما هو شابك كما هو. يا الله، يعني هو شبرك 100 سنة مثلا وحمارك 100 سنة وبعدين يأتي كما هو. طيب هو بالأخير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء، أعلم على كل شيء قدير. يعلم ويعلم يعلم. لكن مسألة البعث والنشور كانت محل شك في كثير من الناس، يعني هم أيضا أنكروا الممات وأنكروا البعث وأنكروا النشور لاعتمادهم على العقل. تفكيرهم هكذا، أنه يستبعد استبعاد، لكن في المنطق يعني ما هو القرآن حاججه بهذا طبعا. يعني طبعا حجة ملزمة، يعني أولم يرى الإنسان، وهذا هذا منطق في النقاش طبعا. صح، انظر إلى نفسك ثم تستكشف الإجابة هنا. ويعني الإنسان قد يغفل عن الحجج، وقد تبتعد، قد لا يعلم الحجج، فلذلك قد يعني كثير يعني من الناس نعلمهم أنه كانوا منكرين، لكن بالنقاش لا عادوا ورجعوا. عادوا طبعا كثير من يعني في حياتنا الخاصة، يعني في حضرتك شخصيا قابلت؟ نعم نعم نعم قابلت. نعم نعم جيد. نعم. لماذا ينكرون بالمناسبة؟ ما يعني الحجج ليس غائبة عنا، تذكر بأمور فيذكر، يعني تذكر بأمور وغافل عنها، ما منتبه لها. نعم، فتنبه لها يؤوب ويعود. نعم، يعني أنا لاحظت يعني كثير من يعني معهم كان جيد. هنا رد الله سبحانه وتعالى على هذا السائل.